حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد ملكته أمرنا، أم إلى عدو يتجهمنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا سخطك أو أن ينزل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والملحدين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين، يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم إن إخواننا المسلمين في فلسطين يقتلون ويشردون، وتنتهك حرماتهم، وتقتل نساؤهم، وتقتل أطفالهم. اللهم فأنزل عليهم رحماتك، اللهم فأنزل عليهم رحماتك، اللهم فأنزل عليهم رحماتك. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت إلهنا وملاذنا، إلى من نشتكي وأنت المشتكى. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، وأنت القوي العزيز، وأنت القادر على كل شيء. اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا، اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا، واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.